بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: العدد. هذا باب العدد، وهو مهم جدا لأنك لا تستغني عنه، فكلنا في كلامنا وفي كتابتنا نستعمل الأعداد، فلذلك هذا الباب تكثر الحاجة إليه، ومشكلته أنه يكثر فيه الخطأ لعدم، يعني لا نمارس هذه القواعد كثيرا، تحتاج إلى ممارسة. على كل حال، هذا الباب ينبغي أن يعتني به الإنسان، خصوصا يعني أوائله، أما أواخره فالحاجة إليه أقل. يقول رحمه الله: ثلاثة، ويجوز أن تقرأ البيت ثلاثة، يجوز النصب ويجوز الرفع. طيب، ثلاثة بالتاء قل للعشرة، من ثلاثة إلى عشرة، الكلام الآن من ثلاثة إلى عشرة، أما واحد واثنان ليس فيه مشكال، تقول رجل واحد، امرأة واحدة، يطابق العدد المعدود. طيب، الكلام الآن من ثلاثة إلى عشرة. يقول: ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما آحاده، آحاده يعني مفرده، مذكرة. وقوله آحاده يعني أنك دائما تنظر إلى المفرد ولا تنظر إلى الجمع. إذا أردت أن تنظر بين العد والمعدود، العدد والمعدود، لا تنظر إلى الجمع، انظر إلى المفرد. طيب، يقول: ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما آحاده مذكرة، يعني إذا أردت أن تأتي بالعدد بعد معدود مذكر فإنك تأتي بالتاء. هذا معنى قوله ثلاثة بالتاء قل، أي قل بالتاء، أي قل ثلاثة، أي انطق كلمة ثلاثة بالتاء، فقل ثلاثة إلى أين؟ قال للعشرة، اللام هنا بمعنى إلى، يعني إلى عشرة. متى هذا؟ في عد ما أحده مذكرة، أي إذا كان المفرد مذكرا، فتقول عندي ثلاثة رجال، ثلاثة رجال، ثلاثة طلاب، وهكذا من ثلاثة إلى كم؟ إلى عشرة. ثلاثة رجال، أربعة رجال، خمسة رجال، ستة رجال، سبعة رجال، ثمانية رجال، تسعة رجال، عشرة رجال. واضح؟ من ثلاثة إلى عشرة. طيب، ثم قال في الضد جرد. ضد المذكر ما هو؟ المؤنث. جرده، جرده من إيش؟ من التاء، من ثلاثة إلى عشرة. فتقول إيش؟ أربع، تقول ثلاث نساء، ثلاث نساء. لماذا؟ لأن المعدود مؤنث، فتجرده، تجرد العدد من التاء. هذا درستموه في إيه؟ في أي كتاب؟ في شرح القطر. هناك باب خاص اسمه باب العدد، ذكره في آخر الكتاب، هذا ليس فيه جديد عليكم الآن. إذا إيش تقول؟ تقول ثلاث نساء، أربع نساء، خمس نساء، ست نساء، سبع نساء، ثمان نساء، تسع نساء، عشر نساء، إلى عشرة. ثم قال والمميز، والمميز أجري. المميز يعني يقصد التمييز، ماذا تفعل به؟ تجره، يقصد به العدد نفسه يكون مجرورا، يعني تقول ليس العدد نفسه وإنما ما بعد العدد، تقول عندي ثلاثة رجال، رجال هذا تمييز، تمييز. طبعا أنت ستقول طيب التمييز منصوب كما درسناه في باب التمييز، التمييز لم يكن منصوبا. هنا هذا تمييز من ناحية أنه يميز الإبهام الموجود في العدد، واضح؟ لما تقول ثلاثة، طيب ثلاثة إيش؟ يحتاج إلى تمييز، فتقول رجال، رجال هذا تمييز. طيب، والتمييز قد يأتي منصوبا وقد يأتي مجرورا، والأصل فيه أنه يكون منصوبا، وهو الذي درس في أبواب سابقة، في الباب السابق تقول اشتريت عشرين قلما. طيب، إذن هذا الآن سنسميه أيضا تمييزا. طيب، هذا التمييز ماذا يكون؟ مجرورا أم منصوبا؟ في هذا الموضع يكون مجرورا، هذا معنى قوله والمميز أجروري. ما وجه جره؟ بالحرف ولا بالإضافة؟ بالإضافة، ثلاثة رجال. ثم قال جمعا بلفظ قلة في الأكثر، جمعا يعني حال كونه جمعا، أيوة يعني تجمع الكلمة، لا تقول عندي ثلاثة رجل، هذا خطأ، اجمع، تقول ثلاثة رجال، واضح؟ هذا معنى قولي جمعا. وقوله بلفظ قلة في الأكثر، هذا لن يتضح لك إلا إذا عرفت مسألة. وهي أن جمع التكسير ينقسم إلى قسمين، جمع كثرة وجمع قلة. طيب، وسيأتي ضابطه في باب خاص اسمه باب جمع التكسير، سيأتي قريبا إن شاء الله، ممكن في الدرس بعد القادم إن شاء الله. تمام. فالجموع نوعان، جموع كثرة وجموع قلة، يعني له ضابط سيأتينا إن شاء الله. مثلا جموع القلة لها أربعة أوزان، أفعلة مثل سلاح يجمع على إيش؟ أسلحة. طيب، أفعلة، أفعل مثل أفلس، ثم فعلة مثل فتية، ثم تأفعال. طيب، أفعال مثاله فرس يجمع على إيش؟ أفراس. نعم، أفراس. هذه الأوزان الأربعة، هذه الأوزان الأربعة وضعتها العرب لجموع القلة، جمع يدل على إيش؟ على القلة. نعم. وسيذكر إن شاء الله في باب جمع التكسير أن جمع القلة يدل على الثلاثة فما فوقها إلى العشرة، هذا كله جمع قلة. إذا زاد على العشرة فهو صار إيش؟ جمع كثرة. تمام؟ نرجع الآن إلى البيت. يقول: جمعا بلفظ قلة في الأكثر. يعني يقول إن العرب إذا أضافت هذا العدد إلى الجمع فإن هذا الجمع في الغالب وفي الأكثر يكون جمع إيش؟ جمع قلة في الأكثر، يعني في الغالب. فمثلا يعني إذا جاءك اسم جمعته العرب جمعين، جمع قلة وجمع كثرة، تضيفه إلى أيهما؟ إلى القلة. هذا هو الفصيح. مثلا نأخذ مثالا كلمة فلس. فلس، فلس يجمع، جمعته العرب جمعين، جمع كثرة وجمع قلة. جمع قلة قالوا أفلس، وأفلس على وزن أفعل، وأفعل هذا من أوزان جموع القلة. كما أن العرب أيضا جمعته جمع قل كثرة، فقالوا، جاءوا به على وزن فعول مثل فلوس، وهو المستعمل في اللهجة العامية. إذن الآن أنت عندك جمعان، عندك جمع قلة وجمع كثرة. جمع القلة أفلس وجمع الكثرة فلوس، فأيهما الأفصح في الإضافة؟ أن تضيف العدد إلى جمع القلة، فتقول عندي ثلاثة أفلس. وأما عندي ثلاثة فلوس فهذا جائز لكنه قليل. قليل، واضح؟ مثال آخر، قر، كلمة قر. قر جمعته العرب جمعين، قلة وكثرة، فقالوا، جاءوا بها على وزن فعول مثل قروء، وجاءوا بها على وزن أفعال مثل أقراء. واضح؟ القرآن جاء به على خلاف الأكثر مما يدل على جوازه لكنه قليل. القرآن إيش قال؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. جاء أضاف العدد إلى جمع قلة، أضاف العدد إلى جمع كثرة، وهذا مخالف للأكثر لكن يدل على الجواز. واضح هذا؟ ثم قال: ومئة والألف للفرد أضف. أما الرقم مئة والرقم ألف فإنه عكس ما سبق، يضاف إلى المفرد ولا يضاف إلى الجمع. تقول مئة رجل، صح؟ ما تقول مئة رجال. وفي الألف إيش تقول؟ عندي ألف رجل، ولا تقول ألف رجال. هذا معنى قوله: ومئة والألف للفرد أضف. أضف مئة وأضف الألف للفرد ولا تضيفوا لي للجمع. واضح هذا؟ ثم قال: ومئة بالجمع نزرا قد ردف. ردف يعني تبع. يقول بالنسبة لكلمة مئة ورد في كلام العرب إضافته إلى الجمع ولكنه قليل. واضح؟ يعني مثلا لو قلت مئة رجال يجوز ولا لا؟ قليل. قليل. قرأ في بعض قرأ حمزة والكسائي: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين. ثلاثمائة سنين، مئة مضاف وسنين مضاف إليه. هذه قراءة. قراءتنا كيف؟ مئتين. هل فيها إضافة؟ مدام نون على قراءتنا، على قراءتنا فيه تنوين، والتنوين والإضافة هل يجتمعان؟ لا اجتماعي، إذن لا يوجد إضافة. لكن على قراءة حمزة والكسائي على لبثوا في كهفهم 300 سنين، ماذا فعلوا؟ أضافوا 100 إلى سنين. هذا يجوز؟ الجواب يجوز. كثيرا قليل؟ قليل. والأكثر إيش؟ 300 سنة. سنة هذا الكثير في كلام العرب، واضح؟ أو نقطعهم الإضافة ونقول 200 بدون إضافة. ثم قال وأحد اذكر وصلنه بعشر. اذكر أحد، اذكر كلمة أحد ثم صله بكلمة عشر، إيش تقول؟ 11. واضح؟ متى هذا؟ مركبا قاصد معدود ذكر. انتقل الآن إلى الأعداد المركبة، ما تكلمنا عنه هو الأعداد المضافة، 3 رجال، 4 نساء، هذا يسمى أعداد مضافة. انتقل الآن للنوع الثاني وهو الأعداد المركبة، يعني تركب مع كلمة أخرى فيصبحان كالكلمة الواحدة، واضح؟ كالكلمة الواحدة الذي درسناه في شرح القطر، سميناه إيش؟ مبني على فتح الجزئين، هذا هو الآن. طيب، فتصبح الكلمتان كالكلمة الواحدة، 11، 15، تصبح كلمة واحدة. طيب متى نقول 11؟ قال الناظم قاصدا معدود ذكر. إذا قصدت به الذكور تقول رأيت 11 إيش؟ ها؟ رجلا. إني رأيت 11 كوكبا. واضح؟ هذا في الذكور. ثم قال وقلد التأنيث 11. إذا أردت أن تؤنث فتقول 11، إذن تقول رأيت 11 امرأة، وسيأتي كيف ننطق الشين، 11 امرأة، هذا في التأنيث، واضح هذا؟ إذن أحد للذكور وإحدى للإناث. نعم. ثم قال والشين فيها عن تميم كسرة. والشين فيها عن تميم كسرة، قبيلة تميم يكسرون الشين مع الإناث، فيقولون إحدى عشيرة، عشرة، إحدى عشرة، يكسرون الشين، واضح؟ هذا مع الإناث. أما مع الذكور فالشين فيها تكون مفتوحة كما نطقه الناظم، 11 رجلا. ثم قال طبعا هذه لغات إخوان تذكر، لكن أنت تلتزم بلغة الجمهور، حتى إذا كتبت أو تكلم تتكلم باللغة الدارجة عند العرب ليس الدارجة عند العوام. ثم قال ومع غيري، نعم قبل هذا تلاحظ أننا لما قلنا إني لما تقول رأيت 11 رجلا وإحدى عشرة امرأة، بالنسبة لكلمة عشرة ماذا فعلت مع الذكور؟ ذكرت أم أنثت؟ ذكرت، صح؟ تقول رأيت 11 رجلا، صح ولا؟ وفي الإناث قلت إحدى عشرة امرأة، إذن ذكرت مع المذكر وأنثت مع المؤنث، طابق أم خالف؟ طابق. هذا مع من؟ مع 11 وإحدى عشر، صح؟ طيب ماذا عن غير ما بعد إحدى وأحد عشر اللي هو من كم لكم؟ من 12 إلى 19، هذا ما حكمه؟ قال الناظم ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت ففعل قصده، يعني الحكم إيش؟ الحكم واحد، فمن 12 إلى 19 الحكم واحد. إيش يعني الحكم واحد؟ كما أنك ذكرت عشر مع المذكر وأنثته مع المؤنث في كلمة 11 وأحد عشر، افعل ذلك مع العدد من 12 12 إلى 19، فتقول جاءني 12 إيش؟ رجلا، وجاءتني 2، في الإناث نقول 2 وفي الذكور نقول 2، واضح؟ جاءتني 2 أيوة عشرة امرأة، واضح؟ طيب عرفنا الآن حكم كلمة عشرة، بقي أن نعرف حكم إيش الجزء الأول وهو إيش، وهو أحد عرفنا للذكور وإحدى للإناث، ما بعده إثنى واثنتا، قلنا إثنى للذكور واثنتا للإناث، ما بعده ثلاثة، صح؟ ثلاثة لين تسعة، يعني ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر. طيب ثلاثة من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، ما حكم الجزء الأول؟ عرفنا حكم الجزء الثاني الذي هو عشرة، نريد أن نعرف حكم الجزء الأول ما حكمه. نقول حكمه يبقى كالقاعدة التي ذكرناها في أول باب، لا يتغير، يعني يخالف العدد المعدود، مع الذكور تأتي بالتاء ومع الإناث تجرده من التاء. يعني نطبق عليه قول الناظم: ثلاثة بالتاء قل للعشرة، في عد ما أحده مذكرة، في الضد جرد. إذن قاعدة الثلاثة والتسعة مضطردة سواء ركبت أو أضيفت. من الذي سيختلف؟ رقم عشرة. فعشرة إذا كان مضافا يخالف العدد المعدود، وإذا كان مركبا يطابق العدد المعدود. أنت تقول جاءني عشرة رجال، طابق ولا خالف؟ خالف. وتقول جاء اثنا عشر رجلا، كلمة عشر طابق ولا خالف؟ طابق. ليش؟ لأنه مركب. إذن عشرة هو الذي يحتاج إلى تأمل، إن ركب مع غيره طابق، وإن أضيف أو أفرد يعني خالف. واضح؟ وهناك طريقة أخرى أسهل من هذه، نقول لك حتى يعني لا تحصل عندك يعني تشويش. كلمة عشرة إذا ركبت فالملاصق له يطابق، والمخالف يخالف، والبعيد يخالف. يعني الآن جاءني أربعة عشر رجلا، انظر أربعة عشر رجلا، ننظر نظرين، الملاصق لرجل عشرة تلاصق من؟ تلاصق رجل، يطابق. تقول عشرة رجلا، عشرة امرأة، فالملاصق يطابق، والرقم البعيد يخالف. فتقول أربعة بالتأنيث عشرة رجلا، نعكس في الإناث أربعة عشرة امرأة. هذه القاعدة، واضح هذا؟ ثم قال إذن الآن نعود، بينا لك حكم الجزء الثاني وهو عشرة، نريد أن نعرف حكم الجزء الأول وهو من ثلاثة إلى تسعة، ما حكمه؟ قال ولثلاثة وتسعة وما بينهما، من ثلاثة إلى تسعة وما بينهما، ما بينهما اللي هو كم؟ أربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية، ما حكمه؟ قال إن ركب ما قدم، ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدم، أي الذي ثبت في الكلام المتقدم في أول الباب يثبت هنا أيضا إذا ركبت هذه الأعداد. واضح؟ واضح ولا؟ نعم. ثم قال وأولي عشرة اثنتي، أولي عشرة اثنتي، يعني أولي اثنتي عشرة، فإيش تقول؟ رأيت اثنتي عشرة امرأة، وعشرة اثني، تقول رأيت اثني عشر رجلا. إذن اثنتي لإيش؟ للإناث، واثني للذكور. طيب إذا أنثى تشاء، هذا يرجع لإيش؟ للأول ولا الثاني؟ إذا أنثى، أحسنت، يرجع للأول، إذا أنثى تشاء، أو ذكر، هذا يرجع للمثال الثاني. ثم قال والياء لغير الرفع، تأتي بالياء إذا كان غير مرفوع، يعني إيش يكون؟ إذا كان منصوبا أو مجرورا، وارفع بالألف. فإذا في الرفع نأتي بالألف، وفي النصب والجر نأتي بالياء، هذا حكم من؟ هذا يشبه من؟ حكم المثنى، حكم المثنى بالضبط، ترفعه بالألف وتنصبه وتجره بالياء. فتقول جاء اثنا عشر رجلا، الآن أتكلم عن اثنا الكلمة الأولى، فاثنا ما إعرابه؟ فاعل مرفوع عند رفعه ألف، ورأيت اثنين ومررت باثنين، هذا في الذكور. في الإناث تقول جاءت اثنتا، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. طيب ورأيت اثنتي ومررت باثنتي، في إشكال؟ هذا بالنسبة لي اثنا واثنتي، اثنا واثنتا. طيب ثم قال والفتح في جزئي سواه ما ألف، وأما الأرقام المركبة الباقية وهو من كم لكم؟ من 13 إلى 19، هذا حكمه سهل، مبني على فتح الجزئين وتتعامل معه كأنه كلمة واحدة. واضح؟ فتقول مثلا جاءني 14 رجلا، فأربعة عشر كله اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. ثم قال وميز العشرين للتسعين بواحد. انتقل الآن إلى ما يسمى عند النحويين بألفاظ العقود. من كم لكم ألفاظ العقود؟ من عشرين إلى تسعين. ما حكم تمييزه؟ قال ميزه بواحد. إيش يعني واحد؟ يعني مفرد، يعني لا تأتي بالجمع، تقول اشتريت عشرين قلما قلما، ولا تقول اشتريت عشرين أقلاما. واضح؟ مثل قال كأربعين حين، أربعين حين، حين تمييز لأربعين. ونلاحظ فيه أمرين، الأمر الأول أنه مفرد وليس جمعا، الأمر الثاني من ناحية الإعرابية أنه منصوب وليس بمجرور. إذن قاعدة يجب في تمييز ألفاظ العقود أن يكون مفردا منصوبا. واضح؟ يجب في ألفاظ العقود أن يكون تمييزه مفردا منصوبا. تقول اشتريت عشرين كتابا، عشرين قلما، ثلاثين دفترا، وهكذا. فإذن نعم، أضاف الشارح أيضا أن تأتي برقم وتعطف عليه، مثل أحد وعشرون، اثنان وعشرون، هذا يقال له أعداد معطوفة، أعداد معطوفة، ثلاثة وعشرون، خمسة، سبعة وسبعون، هذا يقال لها أعداد معطوفة. فصارت الآن عندك الأعداد أربعة أنواع مرت علينا كلها: أعداد مضافة ثلاثة رجال، أعداد مركبة أربعة عشر، ألفاظ العقود التي يسميها ابن عقيل ألفاظ أعداد مفردة، مفردة هذه ليست مضافة ولا مركبة، مثل إيش؟ عشرون، عشرون مضاف مركب؟ لا، هذا يقال له عدد مفرد، هذا الثالث. الرابع العدد المعطوف، مثل إيش؟ سبعة وسبعون. هكذا صارت الأعداد عندكم أربع أقسام. ثم قال وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون. أرأيت تمييز عشرون؟ ما حكم تمييز عشرون؟ مفرد إيش؟ مفرد منصوب. تمييز عشرون مفرد منصوب كأربعين حين، تذكروا هذا المثال. يقول حكم تمييز المركب كحكم تمييز ألفاظ العقود. تقول قال الله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، إيش تلاحظ في كوكبا؟ ملاحظتين: الأولى أنه منصوب، الثانية أنه مفرد وليس بجمع. لا تقول إني رأيت أحد عشر كواكبا، هذا خطأ. هذا معنى قوله وميزوا مركبا، يعني العدد مركب، بمثل ما ميز عشرون فسوينهما، أي يجعلهما سواء. واضح؟ ثم قال وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجوز قد يعرب. الآن دخل في مباحث جديدة، أستطيع أقول لكم إن ما سبق هو أهم ما في الباب، ما سيأتي لا أقول ليس مهما، لا أقول ليس مهما لأن بعضه قد ورد في القرآن، ولكن الحاجة إليه أقل. طيب أنا أحيانا ما أحب أقول هذا الكلام، لماذا؟ لأن المستمع لما يسمع هذا الكلام يرخي، فيعني يقل حماسه وانتباهه، لا نحتاج إلى اهتمام. لكن هناك فرق بين مهم وأهم، صح؟ ما سبق أهم وهذا مهم. يقول وإن أضيف عدد مركب، ما الحكم إذا أضفت عددا مركبا؟ هذا غريب، يعني لا نستعمله نحن الآن. تريد أن تأتي بكلمة بعدد مركب مثل 15، وتريد أن تضيف 15 إلى إلى إلى مخاطب مثلا، كيف نفعل هذا؟ فهو يبين لك أنه أن العرب لهم فيه لغتان. اللغة الأولى قال يبقى البناء، هذه اللغة الأولى. واللغة الثانية قال وعجز قد يعرب. وأنا أذكر لكم الأمثلة ونمشي. مثال اللغة الأولى، الآن أنت عندك كلمة مثلا أو الرقم 15، أريد أن أضيف 15 إليك أنت، فإيش أقول؟ هذه 15 يعني لك أنت، واضح؟ هل نستعمل هذا نحن؟ يعني قليل. طيب ماذا فعلت الآن؟ هذه 15. هل كلمة 5 معربة أم مبنية؟ معربة، مبنية، مبنية على فتح الجزئين. عشرك مبنية والمعربة مبنية. إذن هل نزع منه البناء بعد الإضافة أم لم ينزع؟ لم ينزع. إذن اللغة الفصيحة قال الناظم يبقى البناء، بس يبقى البناء لا تغير فيه شيء. تقول هذه 15 ومررت بخمسة عشرك، واضح؟ ورأيت 15 تغير؟ لا، يبقى مبنيا. هذه اللغة الشائعة عند العرب. اللغة الثانية قال الناظم وعجز قد يعرب. أنت عندك صدر وعندك عجز، الصدر هو الأول والعجز هو الثاني. اللغة الثانية يجعلون الكلمة الأولى مبنية والكلمة الثانية معربة بما يناسبها من إعراب، والذي يناسبه هنا هو الجر بالإضافة. تقول بعض العرب هذه 15 عشرك، ورأيت 15 ومررت بخمسة عشرك. ماذا حصل؟ الأول مبني والثاني معرب، وعلامة إعرابه وجره هي الكسرة للإضافة. واضح هذا؟ ثم قال وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل واختمه في التأنيث بالتاء، ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء. الآن عنوان هذا المبحث وإلى نهاية الباب صوغ اسم العدد على وزن فاعل. صوغ اسم العدد على وزن فاعل، وهو تقريبا 3 أنواع. هذا هو النوع الأول، وهو استعماله مفردا، وتكلم عنه في بيتين. النوع الثاني بدأ من عند قوله وإن تريد بعض الذي منه بني، عنوان هذا البيت النوع الثاني استعماله غير مفرد، وسنعنون له إن شاء الله. طيب نقول إذن عنوان هذا المبحث صوغ اسم العدد، تأتي بالعدد وتصوغه، تشتق منه اسما على وزن فاعل، مثل ثاني، ثالث، رابع، خامس، هذا على وزن فاعل، صح؟ هذا له استعمالات عند العرب، وكل استعمال له معنى كما سنرى إن شاء الله، وأكثره جاء في القرآن. النوع الأول استعماله مفردا، وهو الذي بدأ به، فقال وصغ من اثنين، من رقم اثنين فما فوق إلى الرقم عشرة، تشتق منه اسما على وزن فاعل، ثم في التأنيث تأتي في التاء وبدون، وفي المذكر تأتي بدون تاء، تمام؟ فاشتق من اثنين اسم على وزن فاعل، ايش تقول؟ ثان على وزن فاعل. اشتق من ثلاثة اسم على وزن فاعل، ثالث. اشتق من أربعة اسم على وزن فاعل، رابع. واضح هذا؟ إذن في المذكر كما أنك تشتق من ضربة اسم فاعل على وزن ضارب، صح ولا لا؟ إذن هذا هو النوع الأول، وهو هذا النوع يشبه التمهيد لما سيأتي، ليس فيه شيء، فهذا يستعمل هكذا مفردا بدون إضافة. تقول ثان، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، عشر، هذا في الذكور. وفي الإناث تأتي بالتاء، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة، إلى عشرة. واضح هذا؟ هذا معنى قوله وصغ من اثنين فما فوقه إلى عشرة كفاعل من فعل، كما أنك كفاعل من فعل، يعني مثل ضرب من الذي نشق منه ضارب، واختمه في التأنيث بالتاء فتقول ثالثة رابعة خامسة، وما تذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء، أما في الذكور تأتي به بغير تاء. هذا النوع الأول. ننتقل الآن للنوع الثاني، نضع له عنوان. النوع الثاني استعماله غير مفرد وله حالان، البيت الأول ألف والبيت الثاني باء. البيت الأول قال وإن تريد بعض الذي منه بني تضيف إليه مثل بعض بيني، هذا ألف. باء وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما. نعم، إذن نقول الآن النوع الثاني هو أن يكون العدد غير مفرد. قبل قليل مفرد، ليس هناك إضافة ولا تركيب، ثالث رابع خامس، صح؟ الآن لا، سيضاف، إذن هو غير مفرد، وهذا له استعمالان. الاستعمال الأول أشار له بقوله وإن ترد، يعني أنت أيها المتكلم، بعض الذي منه بني، أي بني منه اسم الفاعل، يعني اشتق منه. ماذا تفعل؟ تضف إليه مثل بعض بيني، أي تضف إليه مثل العدد الذي اشتقيت أنت منه. مثلا ثاني مشتق من إيش؟ من اثنين، وثالث من ثلاثة. أضف ثاني إلى اثنين وأضف ثالث إلى ثلاثة، إيش تقول؟ ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة. واضح هذا؟ قال الله تعالى ثاني اثنين. ما معنى ثاني اثنين؟ إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، من الذي أخرجه؟ من الذي أخرج؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثاني اثنين يعني واحد من اثنين، أو بعبارة أخرى بعض من اثنين. لذلك قال الناظم مثل بعض بيني، أي هو يكون بمعنى البعضية. واضح هذا؟ هذا عندك من اثنين إلى عشرة. وفي التأنيث تؤنث، تقول ثانية هند، ثانية اثنين، ثانية اثنتين، وثالثة ثلاث، وهكذا. ما المعنى؟ يعني بعض من اثنين، يعني واحد من اثنين. واضح؟ ثالث ثلاثة يعني بعض من ثلاثة. هذا هو الاستعمال الأول. هذا هو ألف كما اتفقنا قبل قليل، قلنا هذا ألف. ننتقل إلى باء. قال وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما. نعم، الآن نأتي بالعدد ونضيفه إلى العدد الذي تحته. ثالث، ما العدد الذي تحته؟ اثنين، تقول ثالث اثنين. رابع، ما العدد الذي تحته؟ ثلاثة، صح؟ فتقول رابع ثلاثة. خامس ايش؟ أربعة. سادس خمسة، سادس خمسة، نعم. سابع ستة، وهكذا. هذا الأسلوب عند العرب ما معناه؟ طبعا إعرابيا ونحويا لك وجهان، لك الإضافة ولك العمل. الإضافة يعني تقول ثالث اثنين، ثالث مضاف واثنين مضاف لي. طيب رابع ثلاثة، رابع مضاف وثلاثة مضاف لي. ناحية النحوية في شيء؟ لك وجه آخر، وهو أن تجعل رقم الأول يعمل عمل اسم الفاعل، يعمل عمل جاعل، بمعنى أنه ينصب. فتقول رابع ثلاثة. ثلاثة ما إعرابه؟ مفعول به، مفعول به. نعم، طيب هذا من ناحية النحوية. أما من ناحية المعنى، فما معنى رابع اثنين، رابع ثلاثة، أو خامس أربعة؟ ما معنى؟ تقول مثلا أنا ثالث اثنين، يعني لا لا، معناه جاعل الاثنين ثلاثة. رابع ثلاثة أي جاعل الثلاثة أربعة. واضح هذا؟ ومنه قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني جاعل الثلاثة أربعة، ولا خمسة إلا هو سادسهم، أي جاعل الخمسة ستة. واضح؟ بعلمه طبعا، والإجماع منعقد على هذا. هذا معنى قوله وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما. يعني إذا جئت بالعدد وجئت بعده بالعدد الذي جئت بالعدد الأول ثم جئت بعده بالعدد الذي تحته، فحينئذ قال فحكم جاعل له حكما، يعني اجعل له حكم جاعل من الناحية النحوية، كما أنك تقول جاعل زيد فتضيف، أو تقول جاعل زيدا فتنصب، فكذلك في هذا الأسلوب يجوز لك نحويا الوجهان، الإضافة ولك النصب. ومن ناحية المعنى بيناه. الآن انتقل إلى مبحث آخر وبه سيختم باب العدد بأربعة أبيات، مبحث أخير سيختم به باب العدد بأربعة أبيات. هذا المبحث سيتكلم فيه بمسألتين. المسألة الأولى تكلم عنها في ثلاث أبيات، والمسألة الثانية في بيت ونصف. المسألة الأولى، أرأيتم هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل وهو ثاني اثنين؟ قلنا معنى ثاني اثنين يعني بعض من اثنين، يعني واحد من اثنين، صح؟ طيب يريدون أن يستعملوا هذا الأسلوب مع العدد المركب، هذه مشكلة، كيف تأتي به هذا؟ واضح؟ عندك عدد مركب 14، تريد أن تستعمل 14 مثل ثاني اثنين، ما الحل؟ ذكر له ثلاث لغات. اللغة الأولى وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا، فما الحل؟ فجئ بتركيبين، جئ بالاثنين مرتين، هذه هي اللغة الأولى. فإيش تقول؟ تقول نعم ثالثة عشرة ثلاثة عشر هكذا إلى تسعة عشر، ثالثة عشر ثلاثة عشر، رابعة عشر أربعة عشر، خامسة عشر خمسة عشر، سادسة عشر ستة عشر، سابعة عشر سبعة عشر، واضح؟ إلى تسعة عشر. في تسعة عشر كيف تقول؟ تاسعة عشر تسعة عشر. إذن ثالثة عشر ثالثة عشر ثلاثة عشر يشبه إيش؟ يشبه من؟ مثل ثاني اثنين من حيث المعنى. ما معنى ثالثة عشر ثلاثة عشر؟ ما معنى؟ معناه بعض. لا ليس جاعل، جاعل فك الثاني، بعض يعني بعض من ثلاثة عشر، يعني واحد من ثلاثة عشر. واضح هذا؟ هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي يفي. اللغة الثانية أن تقتصر على صدر المركب الأول أو فاعلا، يعني تأتي بالكلمة التي على وزن فاعل. أين تقع هي في الكلام؟ أول كلمة. نحن ما قلنا ثالث ثلاثة، نعم ثالث عشرة ثلاثة عشر، صح؟ هذه هي اللغة الأولى. اللغة الثانية نقول لك اقتصر على الكلمة الأولى من المركب الأول. إيش هي الكلمة الأولى من المركب الأول؟ ثالث. طيب واحذف الكلمة الثانية التي هي من؟ عشر، ثم أضيفه إلى العدد الذي بعده، فإيش صار؟ ثالث ثلاث. لا ثلاث، أنت عندك الآن مركبان، صح؟ ثالث عشر ثلاثة عشر، رابع عشر أربعة عشر، خامس عشر خمسة عشر، صح؟ كم مركبة عندك؟ مركبان، مركب هنا ومركب هنا. المركب الثاني اتركه في حاله، المركب الأول احذف منه الرقم الثاني فقط، فنقول ثالث بس ونسكت. ثم نأتي بالعدد الثاني فنقول 13، رابع 14، خامس 15. ما معنى خامس 15؟ بعض من 15، واحد من 15. واضح هذا؟ هذه اللغة أسهل ولا الأولى؟ لا شك هذه أسهل. هذا معنى قوله أو فاعلا بحالتيه أضفي بحالتيه، يعني مذكر أو مؤنث. في المذكر تقول ثالث وفي المؤنث ثالثة. بحالتيه أضفي إلى مركب تضيفه إلى المركب، يعني المركب الثاني، فتقول ثالث 13، رابع 14. واضح هذا؟ بما تنوي يفي، أي يفي لك هذا الأسلوب بالذي نويته أنت، وهو أنك تريد معنى البعضية. هذا الأسلوب الثاني. اللغة الثالثة وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه. اللغة الثالثة عجيبة، وهو أن يقتصر على المركب الأول فقط ونحذف الثاني برمته. ها إيش نقول؟ اقتصر على المركب الأول بجزئيه واحذف الثاني بجزئيه. ثالث عشر. انتبه، ثالث عشر ليس 13. 13 هذا عدد طبيعي ما في شيء، أما 13 14 هذا على معنى البعضية. إيش يعني 13؟ يعني واحد من 13، بعض من 13. يجوز ألا يقول نظم وشاع، شاع هذا، وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه. انتهت المسألة. ثلاث لغات، واضح هذا؟ أيهما أسهل الثلاثة؟ الظاهر الأخيرة، الأخيرة هي الأسهل، لكن الثانية أوضح من ناحية المعنى، والله أعلم. صح؟ لأن الثالثة تحتاج تفسر له ماذا تقصد، لكن الثانية لما تقول ثالث 13 هنا واضح معنى البعضية. ثم ختم الباب بمسألة واحدة قال وقبل 20 أذكر وبابه. 20 وبابه، إيش يعني 20 وبابه؟ من 20 إلى 90. عليك أن تذكر لفظ الفاعل، لك أن تذكر لفظ الفاعل فتقول واحد، نعم، وحادي، حادي على وزن فاعل، وكذلك واحد على وزن فاعل. طيب من لفظ العدد بحالتيه، يعني مذكر أو مؤنث، قبل واو يعتمد، قبل واو يعتمد، يعني أن وزن فاعل الذي نشتقه من اسم العدد يستعمل قبل العقود ويعطف عليه العقود، نحو حادي وعشرون وتاسع وعشرون، من واحد إلى تسعة إلى تسعين. نعم، قال وقوله بحالتيه معناه أنه يستعمل قبل العقود بالحالتين اللتين سبقتا، وهو أنه يقال فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث. وبهذا يكون قد ختم رحمه الله الباب. ثم وكما قلت لكم هذا الباب مهم ينبغي الاعتناء به، وأوله أهم من آخره. أهم شيء أنك تعرف كيف تنطق بالعدد من ثلاثة إلى تسعة إذا كان مفردا، وكيف تنطق إذا كان مركبا، وما يتعلق بالتمييز، هذا مهم جدا. قال رحمه الله كم وكأي وكذا، هذه ثلاثة ألفاظ تستعملها العرب كناية عن العدد، فلذلك ناسب ذكرها بعد باب العدد مباشرة. كلمة كم كناية عن عدد، كم كتابا قرأت، وكذلك كأي كقول تعالى وكأي من نبي، يعني وكم من نبي، هذا كناية عن عدد. وكذلك كلمة كذا تقول اشتريت كذا وكذا، فهذه الألفاظ الثلاثة تستعملها العرب كناية عن الأعداد. فما أحكامها وكيف تستعمل وكيف يكون تمييزها، هذا ما سيبينه الناظم في هذا الباب. قال رحمه الله ميز في الاستفهام كم. كم في اللغة العربية كما تعلمون من خلال شرح قطر ندى تستعمل استعمالين، تأتي كم استفهامية وتأتي إيش خبرية. بدأ بالاستفهامية وسيثني بالخبرية. قال ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت 20. هذا لابد أن تكون مراجعا ولابد أن تكون مستحضرا. ما هو تمييز 20؟ ها تمييز 20 ما هو؟ كيف يكون؟ أحسنت، مفردا منصوبا كما قال الناظم، وميز وميز العشرين للتسعين نعم بواحد كأربعين حين، صح ولا؟ نعم، وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حين. طيب إذن يقول لك الناظم ميز في الاستفهام كم بمثل التمييز الذي ميزت به رقم 20 الذي هو ألفاظ العقود. فإذن يجب فيه أمران، أن يكون مفردا وأن يكون منصوبا. مثل على ذلك المثال فقال ككم شخصا سما، كم شخصا سما، هذا استفهام ولا إخبار؟ استفهام، استفهام. كم شخصا سما سؤال، كم شخصا سما يسمو يعني ارتفع. فتلاحظ الشاهد في قولي شخصا، شخصا ما إعرابه تمييز، ووجب فيه أمران، أن يكون مفردا فتقول شخص ولا تقول أشخاص، الثاني أن يكون منصوبا على التمييز ولا تجره، واضح هذا؟ ثم قال وأجز، هذا اللغة الثانية، يجوز أن تجره بمن، لكن من هذه تكون مضمرة ولا تكون ملفوظة، بشرط إن وليت كم حرف جر مظهرة. إذن يشترط في هذه اللغة أن يدخل حرف جر على كم، فيجوز لك أن تجر التمييز بمن مقدرة. مثلا تقول بكم درهم اشتريته، بكم درهم، أين تمييز كم؟ درهم. أحسنت، درهم. ماذا حصل له؟ مفرد مجرور. نحن قلنا قبل قليل يجب أن يكون مفردا إيش؟ منصوبا. نقول هذه هي اللغة الشائعة الفصحى، ولكن يجوز أن تجره بشرط، وهو دخول حرف الجر على كم. أين حرف الجر الذي دخل على كم؟ الباء. فدخول حرف الجر الذي هو الباء على كم يجوز لنا أن نجر درهم، فنقول بكم درهم، بكم دينار، بكم ريال. فإن قال ما عرب درهم، نقول مجرور بحرف جر مقدرة. ما تقدير حرف الجر المقدر؟ من. فالتقدير الكلام بكم من درهم، بكم من ريال. واضح هذا؟ هذا معنى قوله وأجز أن تجره من مضمرة إن وليت كم حرف جر مظهرة. ثم قال واستعملنها، يعني من كم، استعملنها مخبرا. انتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع كم، وهي أن تكون خبرية. إذا استعملت كم خبرية كيف يكون تمييزها؟ فيه وجهان، وجه الأول كعشرة، والوجه الثاني أو مئة. وهذا أيضا يجعلك ويضطرك أن تكون مراجعا ومستحضرا للباب السابق. ما هو تمييز عشرة؟ مفرد أم جمع؟ تمييز عشرة مفرد أم جمع؟ عشرة رجل؟ أيوة. إذن تمييزه جمع. ما هو تمييز مئة؟ مفرد أم جمع؟ مفرد. تقول مئة رجل ولا تقول مئة رجال. يقول الناظم إن حكم تمييز كم الخبرية فيه وجهان، قد يأتي كتمييز عشرة وقد يأتي كتمييز مئة. يعني بعبارة أخرى قد يأتي تمييزه مفردا وقد يأتي تمييزه جمعا. قد يأتي تمييزه جمعا مثل تمييز عشرة، وقد يأتي تمييزه مفردا مثل تمييز مئة. واضح؟ إذن تقول مثل الناظم مثال، مثال عجيب، قال ككم رجال أو مارة. ما معنى مارة؟ امرأة. لغة عربية هذه ليست عامية. طيب ككم رجال، هذا التمييز ماذا؟ تمييزه مجرور كما تلاحظون. طيب تمييزه مجرور، لكن ليس الكلام في جره ولا في نصبه، الكلام الآن هل هو مفرد أم جمع؟ هنا الناظم جمعه جائز، وهنا شبهه بتمييز من؟ عشرة. ولك أن تقول كم رجل، وهنا شبهته بتمييز مئة. مثال آخر، كم كتاب قرأت أو قرأت كم كتاب قرأت وكم كتب قرأت، يجوز ولا لا؟ يجوز الاثنان، الجمع والإفراد. ما معنى كم كتاب قرأت؟ هل أنا أسأل أم أفتخر وأخبر؟ أخبر، والإخبار قد يكون على وجه الفخر وقد يكون على غيره. أقول لك مثلا كم كتب قرأت يعني كثير، كم رجال ضربت يعني كثير، واضح؟ هذا الكم الكثير. وكم أهلكنا من قرية يعني كثير. الله تعالى لا يسأل هنا، وإنما يخبرك بكثرة القرى التي هلكت. ككم رجال أو مره، مره لغة في امرأة. ثم قال ختم الباب ككم كأي وكذا. ما معنى هذا الكلام؟ عملهم أيوة، حكم كأي وحكم كذا كحكم كم. أي كم؟ استفهامية ولا خبرية؟ الخبرية. لذلك نضع كأي بين قوسين ونضع كلمة كذا بين قوسين. نعم. قال وينتصب تمييز ذين أو به صل من تصب. ذكر لك لغتين. اللغة الأولى أن يكون تمييزه منصوبا، أن يكون تمييزه منصوبا، فتقول ملكت كأي كتابا، تمييزه هنا مفرد منصوب. ولك أن تجر بمن، تقول ملكت كأي من كتاب، تدخل عليه من الجر. قال تعالى وكأي من نبي، لو قال كأي نبيا يجوز ولا لا؟ يجوز لغة، واضح ولا؟ إذن تمييز كم، عفوا تمييز كأي وتمييز كذا يجوز فيه أن يكون تمييزه منصوبا ويجوز أن يكون مجرورا بمن. كذلك كلمة كذا، تقول ملكت كذا كذا أو ملكت كذا وكذا، يجوز العطف ويجوز ترك العطف، ملكت كذا وكذا درهما، هذا تمييز منصوب. ولك أن تجره بإيش؟ بمن، تقول ملكت كذا وكذا من درهم، واضح هذا؟ حكم كأي وكذا كحكم كم من أي ناحية؟ من ناحية الدلالة على التكثير. كما أن كم تأتي للدلالة على التكثير، كذلك كأي وكذا تدل على التكثير. ثم بعد ذلك تمييزها يجوز فيه وجهان، قد يكون منصوبا مثل ملكت كذا درهما، وقد يكون مجرورا بمن كقول تعالى وكأي من نبي. واضح هذا؟ ثم قال الحكاية. ثم قال رحمه الله الحكاية. الحكاية في اللغة العربية من حكيت الشيء يعني شابهته، فلان يحاكي فلان يعني يشابهه أو يتشبه به، هذا في اللغة العربية. أما في الاصطلاح فهي إيراد اللفظ المسموع، انظر إيراد اللفظ المسموع على هيئته دون تغيير، مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، واضح؟ يعني تحكي اللفظ كما هو دون أن تغير فيه. فمثلا يعني من أساليب الحكاية مثلا أبو هريرة، فمثلا تستعمل أبو هريرة على ما هو عليه ولا تغيره. طيب مثلا هو أمثلة كثيرة. على كل حال إذن قلنا إراد اللفظ المسموع كما هو. لو قال لك رجل مثلا جاء زيد، تقول له من زيد؟ رأيت زيدا، تقول له من زيدا؟ مررت بزيد، تقول له من زيد؟ لاحظ حكيت اللفظ كما سمعته، هذا يقال له إيش؟ أسلوب الحكاية، واضح؟ أسلوب الحكاية. وهو طبعا أنواع عند النحويين على ثلاثة أنواع، لكن ندخل في الباب مباشرة. يقول الناظم: الحكاية احكي بأي ما لمنكور سئل. منكور يعني نكرة، فخرج به المعرفة. تمام، سئل عنه بها، بها أي بأي، استعمل لفظة أي إذا أردت أن تسأل عن نكرة. متى هذا؟ في الوقف أو حين تصل. هذا هو النوع الأول، هذا هو النوع الأول. يعني إن سئل بأي، إذا استعملت كلمة أي وأردت أن تسأل بها عن اسم نكرة ورد في كلام لك، عفوا ورد في كلام سابق، مثلا لو قال رجل لك: جاء رجل، فرجل الآن نكرة صح، تريد أن تسأل عنه بكلمة أي، إيش تقول؟ تقول له أي. وإذا قال رأيت رجلا، إيش تقول؟ أيا. وإذا قال مرت برجل، تقول أي. واضح هذا؟ ما في شيء. طيب، هذا سواء كان في الوصل أو في الوقف لا يتغير، عادي يعني يستعمل وصلا ووقفا. في التثنية، في التثنية لو قال ذاك رجل: جاء رجلان، إيش تقول؟ ثنه، ثني أي، أيان، أيان. ورأيت رجلين، أيين. ومرت برجلين، تقول أيين. واضح؟ طيب، وفي جاءت امرأة، سلتي الجمع، جاءت امرأة، تقول أية. جاءت امرأتان، أيتان. واضح؟ طيب، في الذكور جاء رجال، تقول لا تجيب الضمير، جيب واو نون، واو جمع ذكر سالم. أيون، واضح؟ لو قال لك: جاء قوم، تقول أيون. جاءت نساء، جمع إناث، مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، زد عليه ألف وتاء، أيات، أيات. واضح هذا؟ هذا إذا رأت به أن تسأل عن شيء ورد في كلام سابق واستعملت له كلمة أي. متى هذا؟ في النكرات، رفعا ونصبا وجرا، مفرد مذكر، جمع إناث، كل شيء. واضح؟ في كل الأحوال. ثم ننتقل النوع الثاني، قال: ووقف نحكي ما لمنكور بمن. في حالة الوقف يستعمل الاستعمال الثاني أو الأسلوب الثاني، أن تسأل بواسطة كلمة من. من أيضا تختص بالنكرات ولا تستعمل إلا في حالة الوقف. تمام، وسنبين في الوصل كيف نقول. ثم قال: والنون حرك، أي وعليك أن تحرك النون بنفس الحركة الموجودة في الكلام السابق، مع ضمة ضمة، فتحة فتحة، كسرة كسرة. تمام، مطلقا مطلقا في يعني في كل الأحوال، يعني رفعا ونصبا وجرا. وأشبعا، إذا أشبعت الضمة إيش يتولد؟ واو. أشبعت الكسرة يا، أشبعت الفتحة يتولد لك ألف. تمام، وهذا جميل جدا. مثلا الآن لو قال لك رجل: جاء رجل، اسأل عن رجل بكلمة من. تمام، وضع على النون حركة نفس الحركة الموجودة في رجل، وأشبع الواو، وأشبع الحركة حتى يتولد لك الحرف منو. منو، وهي التي نستعملها نحن أين؟ في اللهجة العامية نقول منو، صح؟ هي نفسها. طيب، تقول: جاء رجل، تقول منو. جاء رجلان، منان. جاء رجال، منون. واضح هذا؟ طيب، رأيت رجلا، إذن رأيت رجلا، تقول منا. ليش قلنا منى؟ كما قلنا تحرك النون بنفس الحركة الموجودة على الكلمة التي سمعتها أنت، فتضع الضمة ضمة، فتحة فتحة، كسرة كسرة، ثم تشبع الضمة فتتولد لك واو، تشبع الفتحة يتولد لك ألف، تشبع الكسرة يتولد لك ياء. واضح؟ جاء رجل منو، رأيت رجلا ها منى، مررت برجل مني. واضح؟ طيب جاء رجلان ها بسرعة منان، رأيت رجلين منين منين، مررت برجلين منين. طيب جاءت امرأة منه منه، هذا يعني مخالف للأصل، لأن الأصل أن يقولوا منة منة بالتاء، لكن قلبت التاء ها عند الوقف. كما قلنا هذا الأسلوب أسلوب منى، الأسلوب السؤال بمن مختص بإيش؟ بالوقف. أما البيت الأول يشمل إيش؟ يشمل الوصل والوقف. البيت الأول وهو إذا سألت بأي، قلنا لكم ذاك عام يشمل الوصل والوقف. أما هذا البيت وهو أن تستعمل من في السؤال، فهذا مختص بإيش يا شباب؟ بالوقف. بالوقف إذا كنت تقف تقول منو، ما يصير تصل الكلام وتقول منو. مثلا لا يصح لو قال لك رجل، مثلا جاء رجل، لا يجوز أن تقول منو يا رجل، هنا وصلت أنت. ففي حال الوصل لا يجوز، في حال الوصل يجب أن تقول من فقط كما سنعرف. طيب بسرعة، قلنا جاءت امرأة منة، جاءت امرأتان منتان منتان، ورأيت امرأتين منتين، مررت بامرأتين منتين. واضح هذا؟ نعم. قال الناظم والفتح نزر، يعني ورد في كلام العرب أنهم فتحوا النون، فإيش يقولون؟ منتان منتان، يفتحون النون، هذه لغة، لكن الأصل هو إيش؟ سكون النون، لأن هي كلمة من، من النون فيها ساكنة. طيب جاءت الهندات، أو جاءت هندات، جاءت هندات، أو نعم جاءت نسوة، لأنه هو خاص بالنكرات، جاءت نسوة منات منات. طيب جاء قوم منون، ورأيت قوما منين، مررت بقوم منين. هذا كله حكم من إذا حكي بها في الوقف. واضح هذا؟ فإذا وصلت لم يحكى شيء من ذلك، تكون في كل الأحوال التي سبقت تكون بلفظ واحد. إيش هو؟ من بس، تبقى النون ساكنة ولا تضيف لا واو ولا ألف ولا يا ولا تا ولا أي شيء. مثلا تقول من يا فتى، هذا متى تقوله من يا فتى؟ سواء كان رجل أو امرأة أو رجلان أو أو رجال أو كل شيء. واضح هذا؟ نرجع البيت، قال ووقف نحكي ما لمنكور، يعني النكرات بمن، والنون حرك، أي حركه بحركة مجانسة للكلمة الموجودة سابقة، ضم ضم، فتح فتح، كسر كسر، مطلقا يعني رفعا ونصبا وجرا، وأشبعا تشبع الحركة يتولد لك إيش؟ حرف. تشبع الضمة يتولد لك، إذا أشبعتها الضمة لك واو، وهكذا. وقل مناني ومنين، هذا متى؟ في التثنية، بعد قولك لي إلفان بابنين، لي إلفان بابنين، احكي عن إلفان بمن، ايش تقول؟ منان. وابنين منين منين. طيب قال الناظم وسكن تعدلي، أي عليك أن تسكن النون. طيب أي نون؟ نون منين، يعني أقول إيش؟ نون نعم سكن لا سكن سكن النون. طيب لكن الناظم الناظم اضطر إلى أن يحركها لأجل الضرورة الشعرية، اضطر إلى أن يحركها لأجل الضرورة الشعرية. واضح هذا؟ وإلا النون يجب أن تكون ساكنة. ثم قال وقل لمن قال أتت بنت. إيش تقول لمن قال أتت بنت؟ تقول منه. وقلنا لكم هنا قلبت التاء إلى إيش؟ إلى هاء. والنون قبل تلمثن مسكنة. يعني إذا قال لك رجل جاءت ابنتان سكن النون، النون التي قبل تاء المثنى، فايش تقول؟ من تان، لا تقول منتان. واضح؟ والنون قبل تاء المثنى مسكنة. ثم قال والفتح نزر. وقلنا هذا ذكرناه قبل قليل أنها لغة يقولون فيها مثلا منتين أو منتان، هذه اللغة، وإلا الأصل هو إسكان النون. ثم قال وصل التاء والألف بمن. هذا متى تدخل التاء والألف؟ في جمع المؤنث السالم بإثر ذا بنسوة كلف. لو قال رجل ذا بنسوة كلف، ذا أي ذا الرجل بنسوة كلف، طيب كيف تحكي؟ نعم تقول منات أو منت منات. نعم منات، هكذا تضيف له الألف والتاء. وقل منون ومنين. منون رفعا ومنين نصبا وجرا. مسكنا أي مسكنا آخرها. إن قيل جاء قوم لقوم فطنا، لو قال لك رجل جاء قوم لقوم فطنا، احكي لقوم منون، احكي لقوم منين. طيب ثم قال وإن تصل فلفظ من لا يختلف. هذا الذي قلناه أن من لا يختلف لفظها في كل ما سبق، هذا في حالة إيش؟ في حالة الوصل. أما كل ما سبق شرحه هذا في حالة الوقف. ونادر منون في نظم عرف، يعني ورد في الشعر العربي كلمة منون في حالة الوصل، هذا يجوز؟ ورد أن الشاعر من الشعراء قال منون وهو واصل وليس بواقف، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. طيب كيف فعله؟ ضرورة شعرية، يحفظ ولا يقاس عليه. قال الشاعر أتوا ناري فقلت منون أنتم، يعني من أنتم؟ فقالوا الجن. قلت عموا ظلاما. عموا ظلاما مثل مساء الخير، من تحيات العرب القديمة معروفة، كانوا يقولون عموا مساء أو عمت مساء أو عموا صباحا. واضح؟ ثم لما جاء الإسلام استبدلها ب السلام عليكم ورحمة الله. وجاء في بعض الآثار أن أحدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم عمت صباحا أو مساء، فقال قد أبدلني الله بخير منها. الله أعلم بصحته يعني. أين الشاهد؟ أنه قال فقلت منون أنتم، وصل ولا لا؟ وصله بأنتم ولم يقف، وكان الواجب عليه أن يقول من أنتم، لكنه وصل وجاء به الواو والنون، وهذا ضرورة شعرية يحفظ ولا يقاس عليه. ثم ختم الباب بقوله والعلم. أيوة، الآن انتقل إلى شيء آخر جديد، كل ما سبق دراسته في النكرات. ماذا لو أردت أن تسأل عن الأعلام؟ العلم معرفة كما هو معلوم. قال والعلم فقط، العلم فقط من بين سائر المعارف، لا يدخل اسم الإشارة ولا اسم الموصول ولا شيء، فقط العلم. احكينه من بعد كلمة من، تمام؟ إن عريت من عاطف بها اقترن، يعني يجوز أن يحكى العلم بمن. مثلا لو هذا إن لم يتقدم عليه عاطف، إذا ما تقدم عليه عاطف يجوز لك أن تحكي العلم. لو قال لك رجل جاء زيد تقول من زيد، رأيت زيدا من زيدا، مررت بزيد من زيد، تحكي اللفظ كما هو. واضح هذا؟ هنا هذا متى؟ إذا كان لا يوجد حرف عطف. وما الإعراب؟ من زيد، ما الإعراب؟ من مبتدأ وزيد خبر. وقيل العكس، قيل من خبر وزيد مبتدا. واضح؟ والحركة الموجودة هي حركة حكاية. يعني مثلا لو قال لك رجل رأيت زيدا، من زيدا؟ من مبتدا؟ زيدا خبر، خبر مرفوع عن رفع ضم مقدرة. منع من ظهورها اشتغال محل بحركة الحكاية. واضح؟ هذه حركة حكاية ليست حركة إعراب. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تسبق كلمة من بحرف عطف. حينئذ لا يجوز أن يحكى في العلم الذي بعدها ما قبلها من الإعراب، لا يجوز، وإنما تلتزم الرفع. مثلا لو قال لك رجل جاء زيد، فقلت أنت ومن زيد، ماذا دخلنا هنا؟ الواو وواو العطف. طيب فهنا ترفع وليس لك وجه آخر. طيب رأيت زيدا، تقول ومن زيد، ترفع لأنك جئت الواو. مررت بزيد، إيش تقول؟ ومن زيد. واضح؟ يلزمك أن ترفع في كل الأحوال وليس لك أن تحكي. ليس لك إيش؟ ليس لك أن تحكي. واضح هذا شباب؟ وبهذا نكون ختمنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.